السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت 310، الذين جاوزوا معه النهر. قال: ولم يجاوز معه النهر إلا مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القراء، وكان يأمر بدابته فتسرج، وكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود عليه السلام. أحاديث المسند إمام أحمد رحمه الله في مدى في أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاءت أحاديث في مسند إمام أحمد تشير إلى بعضهم، فذكر صاحب ترتيب المسند هذه الأحاديث وتكلم عن بعض منها، وذكر من القرآن من الآيات ما يفيد قصة هذا النبي. من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان داود النبي، وذكر هنا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وأيضا رواه الإمام أحمد هنا عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون، أن عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت 310. كان عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 310 عددهم في يوم بدر، فكان يقول أو يتحدثون، وهذا الكلام إخبار عن غيب، والغيب لا يعرفه الصحابة رضي الله عليهم، ضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم بهذا الشيء، إن عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر هم نفسهم عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. إيه قصة طالوت وإيه قصة النهر الذي جاوزه؟ هنا جاء في القرآن قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. هذه القصة في سورة البقرة فيها ذكر ما حدث بين داود وبين طالوت ومع جالوت، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. بنو إسرائيل من بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه حدثت لهم مآسي بسبب بعدهم عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، بسبب إعراضهم عن دين الله، فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. الأنبياء كل أمة من بني إسرائيل يكون عليهم نبي ويكون عليهم ملك، ملك ونبي، ما يمشوش إلا بهذا الشيء، ملك لوحده ما ينفعش، نبي لوحده ما ينفعش، فكانوا محتاجين لنبي، يقول لهم ربنا بيقول كذا ويوحى إليهم يصدقونه، ويحتاجون لملك يقوم يسوسهم ويقودهم ويؤدبهم، فكانوا دايما محتاجين إلى هذا الشيء. فحدث أن سلط الله عز وجل عليهم من هزمهم بسبب بعدهم عن الله، كان إذا مات فيهم نبي سرعان ما ينقلبون بل ويعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتبارك. قوم أمرهم عجب، أمر بني إسرائيل عجب في كونهم لا يستقيمون على دين الله عز وجل أبدا إلا ونبي وراءهم يقودهم بعصا يمشوا على الصراط المستقيم، مات النبي ينقلبون، فإذا بهم يوصل بهم الأمر لعبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان أن عاقبهم الله عز وجل وصلت عليهم من أذلهم، فبسبب كثرة الخطايا قوم جالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين، قوم جالوت تسلطوا على هؤلاء وقتلوا منهم، قتلوا الكثيرين منهم، لم يعد فيهم من الملوك، لم يعد فيهم الأنبياء، ماتوا، فصاروا مستذلين ضعفاء وكانوا يتمنون أن يكون فيهم نبي. بنو إسرائيل كانت عادة الله عز وجل الجارية فيهم أن فيهم سبطين، سبط لاوي ابن يعقوب وسبط يهوذا ابن يعقوب. في سبط لاوي بيكون الأنبياء من هذا السبط، يعني أولاد يعقوب الـ12 أحد الأصباط وهو لاوي ابن يعقوب، من يكون من هذا السبط الأنبياء، الله عز وجل يبعث أنبياء منه، فكان من هذا السبط موسى وهارون من سبط لاوي ابن يعقوب. السبط الآخر هو سبط يهوذا، كان فيهم الملوك، كان من هؤلاء الملوك داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. لم يتبقى في هذا العصر اللي كانوا فيه من سبط لاوي إلا امرأة واحدة، يعني قوم جالوت قتلوا منهم من الأمة اللي يكون منهم الأنبياء والذين يكون منهم الملوك إلا القليل. الصبت اللي هو صبت لاوي ما بقاش منه إلا امرأة واحدة حامل، أخذوا هذه المرأة خبوها يمكن تخلف ولد يكون هذا الولد نبي. المرأة تدعو ربها سبحانه لغاية ما فعلا خلفت غلاما سمته شمعون. شمعون معنى إسماعيل، ومعنى إسماعيل سمع الله، سمع الله يعني استجاب الله، فهذا اسمه. هذا النبي لما بلغ وأدرك نبأه الله سبحانه وتبارك وتعالى فصار نبيا لبني إسرائيل. دل أشار إليه ربنا هنا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى بأجيال من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، هذا النبي الذي ذكرناه، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا قلنا النبي مش هو اللي بيقود في الحرب، اللي بيقود في الحرب والقتال هو الملك. فقالوا له إن صبت يهوذا فيه الناس مولودين، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني عادتكم أنتم طول عمركم بتهربوا وتحتيجوا دلوقتي تقولوا نقاتل. قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني يتعللون إن زمان كان عندنا أرض وعندنا زروع وعندنا ثمار وعندنا أموال كنا نركن إليها، طب دلوقتي احنا نركن لإيه؟ ما احنا أزلة في هذه الديار ومستضعفين وأولادنا بيتقتلوا وبيعملوا فينا اللي هم عايزينه، يعني ليه حنكره الجهاد؟ لا احنا نجاهد، احنا محتاجون إلى ذلك. كنا لا نجاهد إذ كانت لنا أموال ولنا أرض ولنا كذا، الآن لا احنا ضيعين يبقى الجهاد أحسن لنا. وما لنا ألا نجاهد في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال العاد تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يبقى أكثرهم لم يجاهدوا، أكثرهم تولوا إلا قليلا من هؤلاء والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هذا نبي والنبي معصوم عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم هذا النبي إن ربنا بيولي عليكم طالوت. طيب إيش معنى طالوت؟ ليه رفضوا هذا الشيء؟ لا مش عايزين طالوت. ليه؟ قالوا الملك دايما في سبط يهوذا، ده مش من سبط يهوذا، مش عايزين، طالما إنه ليس من السبط العادة تكون منه أو فيه الملك لا نريده، حتى وإن والله الله سبحانه تبارك وتعالى اعترض أن يكون له الملك عليه. ولم يؤت ساعة من المال، لا هو من سبط يهوذا اللي فيه ملوك ولا ربنا أتاه ساعة من المال. قالوا كان طالوت دباغا، كان دباغا أو كان أديرا يعمل بيده، فقالوا إزاي يكون ده ملك بعد ما كان دباغ؟ يكون هم في إيه ولا في إيه؟ في ذل وفي تقتيل لأبنائهم وفي خروج من ديارهم، والآن بيعترضون على الله كالعادة اللي فيهم لعنة الله عليهم، فاعترضوا على نبيهم. فقال إن الله هو الذي بعث هذا الرجل عليكم ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا ملك الله عز وجل يؤتيه من يشاء، إذا ربنا هو الذي يولي مش أنتم مش باختياركم، فالآن الله عز وجل ولى هذا عليكم الملك. أتاه الملك لأنه صاحب حكمة، ولأن هذا الإنسان له سعة في العلم وفي الجسم، علمه كثير وجسمه قوي يصلح للجهاد في سبيل الله عز وجل. يبدي من مؤهلات الملك أنه يكون صحيح البدن وأن يكون واسع العلم. فكأنهم لم يستجيبوا لهذا الشيء، قالوا هات آية تدلنا على أن هذا نبي. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذه آية ملكه. هذا التابوت كان موجود من أيام موسى نبينا عليه الصلاة والسلام. التابوت، طيب التابوت بتاع موسى كان فيه إيه؟ كان فيه بقية من آثار موسى، قالوا كان فيه نعل موسى عليه الصلاة والسلام، كان فيه عصا موسى، أو كان فيه بقايا التوراة اللي كانت مع موسى، قيل كان فيه بقية من إيه هذه البقية التي تركها موسى، لا ندري ما هذه البقية، ولكن فيه آية من الله عز وجل. هذا التابوت كانوا إذا جاهدوا في سبيل الله حملوا التابوت معهم، تابوت موسى عليه الصلاة والسلام، فينصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما عصوا الله سبحانه وتبارك وتعالى وعبدوا الأصنام من دون الله، إذا بقوم جالوت يأخذون منهم هذا التابوت، أخذ منهم التابوت، فصاروا ضعفاء مستذلين، كانوا معهم بقية من آثار موسى عليه الصلاة والسلام، في ما بقي من التوراة، فيه أشياء من آثار موسى، كانوا يستنصرون الله سبحانه تبارك وتعالى، فيجعل لهم علامة النصر وجود هذا التابوت معهم، ضاع منهم هذا التابوت. لما ولى عليهم طالوت قال إن آية ملكه إن التابوت ده يرجع لكم مرة أخرى، الملائكة تحمله، يبقى مش هنكلفكم تروحوا تجيبوه من عند جالوت، ولكن الملائكة هتجيبه لكم من هناك إلى عندكم عشان تعرفوا إن الملك الذي عليكم هو طالوت. وفعلا وجدوا هذا التابوت أمامهم، فيه بقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله ملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. جهزهم طالوت للجهاد في سبيل الله سبحانه، وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن طالوت فصل، يعني جهز الجيوش أو الجيش وانطلق بهم لقتال عدوهم. فلما فصل طالوت بجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، حنوصل لنهر، حنعبر هذا النهر، ولكن الله عز وجل يبتليكم، يبتلي إيمانكم به سبحانه، إن محدش يشرب من هذا النهر، إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، اغترف غرفة، والغرفة ملء الكف، ما يغترف غرفة، وقراءة أخرى غرفة بيده يعني مرة واحدة، يبقى ربنا أزن لهم فقط إنه إذا عطشوا ياخذوا غرفة واحدة فقط من هذا النهر يشربون منه، ما يشربوش أكثر من ذلك. فشربوا منه كلهم إلا قليلا منه، شربوا منه. هنا معاصي بني إسرائيل مع ربهم سبحانه وتعالى ما يلحقوش يتوبوا حتى يقعوا في مصيبة وبلية بعدها، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فين الباقي؟ إما رجعوا أو غرقوا، ما جاوزوش النهر مع طالوت، الذين شربوا من النهر ابتلاهم الله عز وجل، إما بالفرار والرجوع وإما بالغرق في هذا النهر. وجاوز النهر مع طالوت 310، 315، 313، هذا عدد بضعة عشر، البضعة من 3 إلى 9، بضعة عشر يبقى من 311، من 313 319 واحد الذين كانوا معه، هؤلاء الذين جاوزوا النهر مع طالوت. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، بل الذين آمنوا يتكلمون، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم، يعني بيتصفصفوا ويقلوا، وكلما قل العدد كلما طلعت مصيبة أخرى فيهم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، إحنا عددنا قليل وحنقاتل إزاي جالوت ومن معه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم كثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أنتم مش هتقتلوا بأيديكم، مش أنتم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله هو الذي يأذن، والله الذي أمركم، والله الذي ينصركم، ولكن توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. يبقى هنا قال الفئة القليلة، قال منهم الذين يخافون من الله عز وجل ويؤمنون بالله، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده دعوا ربهم سبحانه فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. يبقى هذا العدد القليل تلاقوا مع آلاف من القوم، من قوم جالوت وهم من أقوى الناس وأكثر الناس عددا، ولكن الله عز وجل ينصر من يشاء بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وقتل داود جالوت، هنا ذكر داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قتل داود جالوت. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن داود كان لا يفر، كان لا يفر، إذا قاتل في سبيل الله عز وجل لا يفر. كان من صفات داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يقوم نصف الليل، كان ينام ثلث الليل يقوم نصف الليل ينام ثلث الليل، يبقى بيقسم الليل بين أنه ينام فترة يستريح ثلث الليل ثم يقوم فنصف الليل قائما لله عز وجل، ثم يستريح ما بقي من الليل وهو سدس الليل ليستعد للفجر بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. كان داود عليه الصلاة والسلام من صد يهوذا، كان من صد يهوذا هو وابنه سليمان طبعا، فأتاه الله عز وجل الملك وأتاه أيضا النبوة الاثنين، جعله نبيا. يبقى هنا خلاف ما كانت العادة في النبوة أن تكون في صد لاول، بعت النبوة الآن في صد يهوذا، والله يبدل ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه تبارك وتعالى. قتل داود جالوت، وكأن سبب النصر ذلك، سبب النصر العدد كان قليلا من بنو إسرائيل، ولكن الله عز وجل يسلط من يشاء على من يشاء. قالوا كان داود من أشد الناس رميا بالمقلاع، من أشد الناس رميا بالمقلاع، والمقلاع كان حبل وفي آخره يوضع حجر ويلف ويلقى على العدو، كان من أشد الناس رميا. شوف يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام، يقوم نصف الليل كل ليلة، يقوم نصف الليل لا يأكل إلا من عمل يده كما سيأتي في الحديث، وكان من أشد الناس قتالا رضي الله عنه. يا ترى كان شكله إيه؟ قالوا كان قصيرا عليه الصلاة والسلام، وكان أزرق العينين عليه الصلاة والسلام، أبيض أزرق العينين، هذا داود. لم يكن الطويل الفارع زي طالوت، لم يكن مثل طالوت، ولكنه كان على خلاف ذلك، وإنما كان غاية في القوة عليه الصلاة والسلام. فلما التقى الفريقان إذا بجالوت يخرج كعادة الفرسان في المبارزة، من يبارز، فخرج له داود، فكأنه استقله، نظر إليه جالوت حاجة ضخمة جدا، وداود عليه الصلاة والسلام ليس في مثل حجمه، فقال ارجع إني لا أريد أن أقتلك. استقل، قالوا لكني أريد أن أقتلك، ولكني أريد أن أقتلك. فتغير جالوت فرماه بالمخلاع فقتله، ففر ليشه، فر ليشه. فالله يسبب الأسباب سبحانه تبارك وتعالى، ألوف مع جالوت يفرون بمقتل رئيسهم، قتل داود. فذكر الله عز وجل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. إذا كان الملك طالوت فإذا بالله سبحانه يولي داود، وذكروا فيها قصة طويلة والله أعلم مدى صحتها، ولكن الغرض أنه بعد طالوت صار داود عليه الصلاة والسلام هو الملك وهو النبي، نبأه الله سبحانه تبارك وتعالى، بعد ما كان رجلا عاديا من الناس صار نبيا وصار ملكا صلوات الله وسلامه عليه، وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، الله يدفع الناس بعضهم ببعض، يدفع الظالم بالإنسان القوي الذي على الحق حتى يسكت هذا الظالم، فلو ترك الظالم ساد على القوم وعم فيهم الظلم والفساد، فيدفع الله عز وجل الناس بعضهم ببعض حتى يكون الخير على الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لكن أراد الله عز وجل لها الصلاح فدفع الناس بعضهم ببعض. ده قصة داود عليه الصلاة والسلام. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خفف على داود عليه السلام القراءة. لاحظ صفات داود وخصاله الكريمة عليه الصلاة والسلام، إن كسرت العبادة لله عز وجل، كان كما يذكرون عنه كان طيب القلب قبل النبوة وبعد النبوة ازداد فيه ذلك. قالوا كان قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه، قتل داود جالوت كما ذكرنا، ولاه الله عز وجل على بني إسرائيل، جمع له بين الملك والنبوة، بين خيري الدنيا والآخرة. صفات العبادة، كان عظيم العبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف لما يقرأ القرآن، والقرآن هو كل كتاب ينزل على الأنبياء يقرأ، فالقرآن مأخوذ من القراءة، الكتاب المجموع الذي يقرأ. فإذا قال قرآن داود، المقصد الزبور، يعني الكتاب الذي نزل عليه. قالوا كان الزبور 150 سورة، كان الزبور 150 سورة، كان كتابا كبيرا. وفي كم كان يقرأه داود عليه الصلاة والسلام؟ شوفنا في حديث أبي هريرة، هذا الحديث رواه أحمد ورواه أيضا البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود عليه السلام القراءة، وكان يأمر بدابته فتسرد، وكان يقرأ القرآن قبل أن تسرد دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. يعني خفف عليه تلاوة الزبور، فكان يقرأ هذا الزبور في وقت ما تسرج الدابة. هتسرج الدابة في قد إيه؟ يعني علشان يعلقوا عليها السرج، يحط لها اللجام ويعمل يجهزوها عشان يركبها داود، تأخذ لها ربع ساعة مثلا، تأخذ لها نص، تأخذ لها ساعة، يقرأ فيها الزبور. وهنا هذه معجزة، هذه معجزة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الله عز وجل له ذلك، أن يقرأ الزبور في خلال فترة ما هم يسرجون له دابته، تسرج الدابة. وكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القراءة. يبقى هنا هذا خاص به، أن خفف الله عز وجل له ذلك وجعلها معجزة له. قال وكان لا يأكل إلا من عمل يده، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. كذلك ذكره الله عز وجل ومدحه، قال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه، يبقى كان يسبح ربه بالزبور. الزبور كان كتاب تسبيح وتمجيد لله عز وجل ومواعظ وحكم، ما كانش فيه آيات أحكام ولا شريعة، إنما هو كتاب فيه حكم وفيه مواعظ وفيه تسبيح وغير ذلك. فكان يقرأ الزبور بصوت جميل حسن فيسبح وهو يقرأ، فإذا بالجبال من عظيم وجمال صوته تردد معه وتتجاوب معه. تخيل فرقة إنشاد، داود ينشد والجبال تردد وراءه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والطير تنزل وتقف فوق رأسه تظله وهو يقرأ الزبور. كان آية ومعجزة، وكان صوته عظيم الجمال عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبو موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. يعني المعنى أنه كان من أجمل الناس صوتا، كان داود عليه الصلاة والسلام صوته زي المزامير، زي صوت الزمارة، زي صوت الموسيقى، صوته كان غاية في الجمال. جعل الله عز وجل صوته آية عليه الصلاة والسلام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني أوتي نغمة حسنة وصوتا حسنا كصوت داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قراءة وأجمل الناس صوتا وأكثر الناس والأنبياء مهابة، وقال صلوات الله وسلامه عليه ما أزن الله لشيء ما أزن لنبي حسن الصوت بالقرآن. وهنا كان عن نفسه صلى الله عليه وسلم وتواضع فقال لنبي، فقال لنبي وهو الذي يقرأ القرآن. وسمع بعض من دخل في الإسلام حديثا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة من المفصل، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ المرسلات أظن أو غيرها، فقال ما سمعت أحدا قبله ولا بعده يقرأ قراءة صلوات الله وسلامه. شعر أن قلبه يطير يخطف من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جميل قراءته عليه الصلاة والسلام، ومن حسن صوته، ومن خشوعه بين يدي ربه صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.